الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن كلمة الكبوة ب كلكو دي خمانا اجن با اس يعني ناو باسمي يعني بناو وجاء الله بسم الله يعني بناو الله وجاء جسفته الرحمن الرحيم كهد كان لغيشي رحمة بمعنى شفقة ومعنىها مجانبين شفقة أجيب بيكوا أمانة تركيبون بيكوا همزة وصلة كان فصلانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنشان كلمتها أهل كحرف تعريفة لزوان عربية حمد مستره ومعنى قدر داني شكر كذاري ولي لا أوجب عالي ترى نسبت بكلمات مشابهي لله دو كلمة لام يعني بو يودع الله يعني حمد بو الله بو أخوة رب العالمين تكتب ولا رب العالمين شكر دبارة ألو عالمي يعني خاول هروشت هندي طوال عالم الرحمن الرحيم تصفة الرحمن الرحيم لتك على كهر أو معنى طوال عالم مالك يوم الدين مالك يعني خاول يوم يعني روش دين معنى المطلوب ليرة جزاف كالإسلام هذا تكيا الدين مالك يوم الدين يعني خاوان الروج جزاف إياك نعبد وإياك نستعين إياك زميلك وقتك تسبرو معنى حس بيني يعني هربوتو نعبد عبادتك كأصفيرك نعبدك أو كافة أو زميلسة زميل منصوب مقتصل وفي أكثر تبروة أريد إياك واو حرف عطف هروك لكودي خمانا إجينوا إياك نعبد يعني عبادة فقط بوتو أنجامين كمعنى عبادة نموتوا و إياك نستعين أيش نستعينك يعني دعوة يكون مطلتوكي معنى إستعانة ما مثلا وأو كافة وفي أكثر تبرو وحرف إختصاص يعني هيك كسري تعارفي تامية مطلقة إنسان بائما وقتي أما إيجي لبرابر خواي خويو أشي صميمان بيجيتي تعارفنا كان يخواي خويا وخواي جلا زندگي معنى تعارفات كلمات محبة تاميز إحتراماميز ردو بدلكي ميلتينا بدلو أولا تأيدي شلناك لي إياك نستعين يعني كومك فقط لتدواكي لا غير أو كومك كتوزح من دواك إيسا بي نسر لبرابو نظرك إيوه استان تجزيي عن قسمة تازك تفتيريكي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دو كلمة اهدي يعني هدايتك ما يعني هدايت منك صراط يعني رجا الإسلام هذا تجاء الصراط فوقتي وصل لي عن ذي وصل أشي اهدنا الصراط يعني رجا مستقيم هذا تجاء المستقيم يعني رعب بيبيج وقمج وانحنى وخلاك اهدنا الصراط المستقيم يعني هدايت من قبل الرضا من حسب الرضا صراط الذين أنعمت عليهم صراط دوباره يعني رجا الذين يعني أكسانك أنعمت عليهم ترجمه دقيق نازلية بكلي يعني لكرستو بخلدار بوين معنى معادل لكلياء بتاوى نعمتو هاتوا بسريانا شتيك ترجميك تحت اللذي ولي أصل مفهوم ناقيني أنعمت فعلو تزميلة يعني نعمة الدعوة عليهم لا علاو هم دكرنا على يعني بسر هم يعني أنعمت عليهم لازم معنى معادلة لكل يالوية وكل توبة خدار يعني كدوة لترف توبة خدار بوات غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير لكودي شرائجة كلي رأويتا نك معاد لكي لكودي يجين نك مغضوب يعني غصب لك يوم مغضوب عليهم على لتكهما يعني كثاني كغضب بسريانا حاسة يعني غصب لك يوم كأل حالتك المغضوب عليه و هل ويكوديا لبالين دوباره املاك يعني نك غير المغضوب عليهم نك فقط للدياغل و لبالين و نك بالغل بالين جمع بال بال يعني غيليكم بو هل الشياغ و لبالين يعني و نك كبغاخر يسا تفسير إنسان مسلمان إنسان مؤمن متعهد دوايو كذهن خوي بهرورشك ظلان خوي بهرورشك بو معارفك تقسمت بزشتي سورة فاتحة توضيح دليا خد بخد تنشاقة هدفي ديها مسيح يسوس كريستوس دليا موجود فيها هل عبر الله بكشكي واتفاق كفتوتا ناو دنياي كدنيايش كشكي واتفاقي به درك أماكاكا هستي نظم نظامي كي هستو إرادة حكومتك هذا السريع ودرك أماكاكا خوي لم مسيرا مسؤوليتي هست مسؤوليتي بكدرك فيه برغ وروشك انتخابيك أبو درك في مسؤولية صحيح أنزام زيانا بنابرين ذهن متوجه مسير زندقية خيالية أو زندقية كل الدنيا يا صاب زاربي لتك في مسؤولية فيكات هسي والدرس بجينة أو روجة سناري بريالة مالك يوم الدين أما إنسان متوجه إليك زانين هميشة جزء كبوشك نسبت بنا زانين ترديدي تانيا هاتن علم بريت بروا هاتن زانست بشر جاوزا بقيت مليون ها برابر إيسيجا هستا هل زانين إنسان جزء إيكا لناو دريائك بفايان لمشهولاتا كشف العلمي خوان مغيرات ولي هستي أما أنا ناوي تبعك وكم مجهول بو إنسان منيني فرزان إنسان توان راضي لهذه درك كرد أما أولا فيشتي هميش قابل درك يبوي مثلا هرچن إنسان زانستي لباري هستيه وبرت بروا وقتي قلتي هست برنامج إجرابكا مستلزم أولا هرچن صالك وقتي لتكاثر كا ناتواني اتناني بي حسابك لغوية موتا انشان صالة دروس تبقى او نظم الله او تعيين لك كار بيش رفتك خوي اميني يانا مشكلاتي بو تشتي يانا برخودي لي تشتي يانا ولم برخودي لا آيا اشتباهاتي بو ان تشتي ياخي بيتغذيب هميش المشهور بحادي إنسانك إنسان مؤمن وقت متوجه المسيح خوي أبيت متوجه أبيت اشتباه لمسيح سرع سرع إمكاني هاس إنسان حسابي بغلط يأتي دعاية وكا أو معرفة كد يطيع كد دعاية وظيفة خوي بيان كد بإياك نعبد وإياك نستعين أو إيك لترف منوى إزهاد فيه نسبته أو شكا بندقين منحفرا بوتوى وأو شكا لترف توعى حسبو من أو شكا فقط دعوايكو مكر ماوراي مادي دعوايكو مكر خارج العالم الشهادة لتوقع غيرتو إيش كسي حرشان قولدي لياقت وينيا كبندقي بوكم ودعوايكو مكر بانتر له كمثل عادي مادي لكم لم يخطى دعاء لعلانوا دعواي أمك لأم السيرا وأم هسيو مجهولات أحاطي كدوة دسي بكي إخاط الثربة لها ليل محفوظ بي بصورة طبيعي ذهن لو مراحل هو منتقل بيتا أم جيدا إحدى الصراط المستقيم لحوي خوي دعواك بمن حسر ريق راس ريق دوانا يا راس يا لاش أما بنسبة ريق راو بنسبة أكبر ريق راو هل كان لبعن شعور الدوان فالسجاء وتتشوار رجل راس بعد إنسانك ممكن اتفاقي كفن السري لما سائل قرره بوشك الزندقية لنك مسألة بوشك تايد برنامج وصفية أسولانية الزندقية جاهك ممكن خلق في إنسان بإرادة خوي لنو جريان سير حركة الجامعة كفية السابقة أما جوري ويجي راسي جلدوا ولي بإرادة بإنتخاب بإدرك صحيح جوري تر أو سكا ويجي راس بجري ولي لقي انتخاب الخيوة درك بكا بزاني ويجي راس كامسة ويجي لار كامسة ودواني درك ويجي راس انتخاب بكا ويجي لاريش هربو جورا باعتبار اوانك تيارون بسورة تيارك نوعك سورتك امسك اشخاصك ويجي الرسولار ليبجيا اكنو حقو باطل ليبجيا اكنو ولي عمدن ويجي باطل اكنو لبر ارزو وليك هسيان لبر منافع فسيك هسيان وابا مصلحة خيان افانن ريق لارك انتخاب كن ناحقك رفتار كن جوريسيش امسك اشخاصك بدون اقاهي تشاري اشتباه اون ريق لارك اميش كل مسائل بوشك بوشك الزندقية كل مسير عموم الزندقية لهر كان انس ولا مختلفة انسان مؤمن دعواك لخايفه كربنا انخسر ريقه راس ولكن كان رجيراس أواننك بإرادة خلان بفهم الشعور الصحيح بانتخاب الدرس قلتيان وكيا أظن نعم صراط الذين أنعمت عليهم رجيئوا كفانا والترفتوا برخدارا بوش برخدارا بومك رجيراسك أن تشخيص دالة وما تحمل المشقة ومسؤولية لك كرمين غير راس في جاديك أبو إنسان كعبارة الله برخوزتك منافع ملأة هميشة لتك سيقروها برخوزتك على طول تاريخة غير راس أو سيقروها كقرآن بملأنا يا نواه يعني صاحب شوكة قال ديار قال سلدم دار قال صاحب نفوذ قال كتقنون أنسي دسر مرحوم دكتور الشريعة وابدان بو أول إنجاج ملأ تقنين كدير درسي دسر ملأ يا مطرفين عبارة القرآن فول دار قال زور دار قال وكثانك عنوان روحانية يعني هتو حقيقة أهل الدين بناو دين بحثة للمجموع قيادة خلق أكل وليتناشيا ودينية وهمشة ليل أدود السكان ترى مناسئيا تقريبا متسالية كأويتا زرد بو خلق ريغي كسيك ريغي برخوداريا وأرزشتارا كبار درك أم مسؤوليتك لا بار درك أمك ريغي الراس آغاهان انتخاب كردن إيجاد مشقتي بوكا إيجاد قرفتاري بوكا انتخابي توكي عره إنسان مؤمن محض ريغي الراس مطلوب يغوي اهدنا الصراط المستقيم كافي نيا آيا ريغي الراس ممكن شانده لو مهم تريش مترحة شون او ريغي راس انتخاب كم او مهمة صراط الذين انعمت عليهم ريغي او كسان والا ترست وغر خدار ك لروي داركو آقاه يوا نكور كورانا نبت باعيات كفيت من السبيل اما ريغي فقط هو انسان با ايمان ارزشدارا كمتناسبة لمسؤولية تعهد وظيفيك كإنسان وقت خوي بناو مؤمن قلم داب كرت لبرادر يانا وقرارك به إذا أو رجلارك بدستك يوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أوانوا برخدار بوون بمکا با آگاهی و بدرک و ریگه راسیان بیدیا جیان لو تو دستکی جز که بر ریگه لارا عبان ولی هر کام برنی او سکا لیرا عبان اتنا کیارا نک ریگه غزب لیدیر یاویل و نک ریگه سلیشی یاو ریگون کدویل بوش عنوان فيام ليك أغلب ما بنتشار اشتباهون أخواتو في قبالة سورة بقرة لتفسير آياتك بتفسير ايجين كمعاملة اخوة متعال لتخلقات شونا ولكن بوجور وثمان فاتحة تواو مطلبة معارفة أساسية كلية كبو إنسان مطلحة بسورة مواد أصلي وعمومية لم سورة فاتحة بيان كيارا ليلة إما متوجه كيارك لغيقي هلوارين جهتي مستحق نفسين وغزب نيا أوانوا لغيقي هلوارين لغيقي اشتباه وارين أو ندو دستا دستيك يعني فقط مستحق غزب أوانا نكسر يعني نشير يارا أوانا نكا آغاهانو عندن لغيقي الراس لاحظن شنك الرغيقي الراس بحاوتي غركا صداقتي غركا امتياز نبوني غركا فخر نفروتني غركا مساوات لتك خلقا رعاية كردني غركا قزشتي لأنواع مزايايك لزندقية الفاسدة وملأ فيشتي غركا وناسوان ام گذشته لبکن نتوان وک انسان زندگی کن نتوانم یک رنگی انسانیت که دین کرکیا اویش خاص و اسلام اوان قبولی کن امتیازات که خویانیان کرکا لبر خاطر حد امتیازات که خویان لبر خاطر و او نظام منین و آهان تیاب و سبایت و اوان سرو ملیزیاتر بن لباقی خلق ما توان لغانا قدشت كن ريجي لار أكرم آقاهان وعمدن لحالك أذانا راس تامسا أمانة لك مستحق غزبه ولي لك أمانة هميش جماعة في الفريق هم كأخلاقين كلاوشي تسريا وأدوشين سواري أغا باركيشن أمانة أعوى ظلميا لأكريه امانه به تردید نازانن حقیقت خاص حالیا نوه لرگی قرد خوشی برگی لارد شد امانه او کسنکه لشیریان مساواتا بار زیانک تفتیلوان بار زرزکلوان تفتیل اوانه نکه خواهی متعال نایان اواز و مستبعثین اصطلاحات لدنياي امروجا رايج بو تهييج عاطفة وخلقان من احساسات انساني لانسان دور بو دفاع لمظلوم غري لقبيل زحمة كيش رانجبال يا مثلا بروليتر كالاستاليا هم اصطلاحاته ارضتان اصطلاحاته بنوان كريابو طبقات زحمة كيش وعنوان مك انسان غري حول بوني تلاش بكن بو اما حقوق اوانا تسير نو قارنها دواي هاتن القرآن ووجود هاتون قرآن لتوارد قرن لموبرا اختلاحي بيها و نشان دانو وطا ام جماعتك شريان مساوات بزرريان تواو اوي كده حتي جهاتوا كاونو ترو وساترو عاطفي ترو عالي جر معيان أنيت مستضعفين استضعاف بجانبيها جانبك مستضعف جانبك مستضعف مستضعف يعني أوانك ضعف درس أكن بو ديكران مستضعف يعني أوانك ضعف يعني تحنا الكيامة ما دير معنوي لحن كي جهتها بيش جهاتي أكيتها استضعاف مستضعف ولف ملأن أو جماعة كسانو هيبت ينهى مردم حصار ينلي أولا لكن ملأ كفاري متعال بكاري أوابو جماعة استضعاف قال كل استثماء قال لحر عنواني كبيجي وفاتره كامل ترى يعني أوانك سانو هيبت ين شاو بيشفو دل مردم تركا جاهو جلالو شوكتو مالو قدرتو دو صلاتو نفاتو أمريان إيجاد حيبتو ترسكال لطل مردنا أمانا جانبو مستضعفن باقي خلق أوانكا بار سنين استضعافكا بمن الأمانات حمي القوي أوانوا جانبو مقابل امتيازات امتيازات تستويبو عديد بزر الأمان لما كم ويتو كللايكو تفاورتي أماننا الياب مستضعف هميشا مغضوبا عليهم غل يعني أو إنساني لدى أزانن راسي كامسة أزانن درستي كامسة أزانن حق كامسة وعندن آقاهانا لدى أغن جماعتي سر لبستضعفل هالتك جانا وإلا بتنيا خيان نتواني مدتي طولاني لبرابر حق ومقاومة كان بقدرتي من لكيولي كظلم يلي الأكرية كبار سنين امتيازاتك بمن الأوانا تحمي الأكرية كاستضعاف أكرية لسر باي خيانا وإسمو شرق كاللي الحقا نارا حق دارنا فيه لطول تاريخها هنيشة جماعتي المختلفة الملأ جماعتي المختلفة مطرفين بزور خد أو ملك وتحقيق كريالة واستضعاف كريالة كرسات للأنوان أرزم كلها استضعافة بزور خد مستضعفين توانيان لسرطي حيانا وبيتهم آياء المستضعفين حصانيان لتك ملأ هجيكيكا لحصاو قيمة على جيا و اوهنين بسورة فاتحة متعلمي كلي و اساسي بسورة عام شاملة بإنسان مؤمن تعليم اكريه اعم مطلب رعاية كريارك ام دقلوها يجيهين قسيمية باصلاح منطق جزية جيان ليك مغضوب عليهم طالي انسان مؤمن دعوة اصال اخواك تسيتسرقه غاف بقبول مسؤولية جوا بدرد مشقة جوا بآماده جيبو جنبازي افتاكاريه جوا نكرقه لار هنكي هندو دستا او مهمة كمتوجه بي رقه لار هر كسي فيا عروض يفنيا دو دستا هم جياليك جماعة الملأ قرآننا مغضوب عليهم وجماعة ضالين كمستضعفتان بس هل لم سورة فاتحة إن توجه لي كأو إنسان يلوامين لسرق حقه ولحق لا أون حصايا لبرابر صاوة وكيفنية فقد جماعتك كمستحق أون غزبيان يوليكيليتو هذا عشان أشار فتليتوا وحق إنسان اللي فتليتوا كالجماعة الملأني بمغضوف عليهم توفيق كيارة أما أكثرية خلقتك في جماعة مستحق غضبني هاي متعال توصيف يعني كل دوا فضالين أوانوا ريقيان لشيارة سريان لشيارة ويانكم في دوا أما خلاصيك لسورة فاتحة جال دواي أم تفسير خلاصة ومختصرة لباري سورة فاتحة كلمة كتير لدواي فاتحة كأوي جرية مسلمان العموما إيجني بحثك لباري أوكي آمين آمين كلمة لحظة سورة وفيجن اسم الفعل ومعنى مثل يعني قبولك وقت إنسان دعائك أتى لخاء العليك ومطلبه وشون يعني إيجي آمين يعني خواهي دعاء قبولك آمين جزء سورة فاتحة آمين كلمة كلاباتي لدواء دعاء معمولا تعمل صلى الله عليه وسلم وثية و يك مطلب عمومي هست كأوسا وقت إنسان مطلب ذري تعمد آقاهي و بيجي بطور عادي يك انتباعات و انفعالات الزميلية كي بوتشتي اختزاي أواكاكا قاهي عبارتي تلا سمين قلقه و بيجي أما ستا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب لتلاوة القرآن قيسة جيغة وليك جملة وليك متناسب لتك أو أحوال نفسانية كبو إنسان بيشتي رضوان هاول بيكا يكي لو عبارات كلمة آمين لآخر سورة فاتحة بس آمين بعنوان جزء إلى سورة فاتحة ناناسي لا ضالين ألو كلمة سورة فاتحة توابو حتى آياتك توابو ولأم كلمة آمينة يك كلمة إضافية كبوت ارتباء عزم كرتاء صلى الله عليه وسلم لفرج القرآن وقت تلاوة تدوى متناسبة أحوال روحية كتبوي في الشاطر في الجملة عليه يوتك أمل لو قبيلة دعاء وإنسان دعاءك ومهم أكاك توابو زندقية توابو مطالب زندقية أجري توابو قلبت إنساني كصلاحية أو دعاية به أنجا أو أحبية فياءك أو انتباع روحانية فياءك أو حالة روانية فياءك دعاء دعاك هشتا دويدان مسجد فواب دعاك دمار كلميك إجيتو كمساوية لتك مجموعة دعاك آمين يعني خوايا قبولك دعا كلمة آمين بشون سورة فاتحة يعني جاء راجع أصل دعاء كأهدنا الصراط المستقيم سورتك فوق العادة وفوق خامل لدعائك، وآمين سورتك مجمل ودعائك. نقصد سرطولاني هذا بحث اليقين تصوركم تبقى او نظموا ايما دامان مرزان كتفسير من سرطة ومختصر به وذكرية سيدنا القرآن بتوفيق الهي ذو تفسير كين مصلحتني آل رابع بدعاء بحثكم شاید بتوانين لسوري بقرة لجيالك في دعاء لمترحة واحتمالا باشترين جيبا آخر سوري بقرة به لو اختار عجب بأهمية وعظمة ونقش فوق العادة قوية دعاء لدرس كردن رواني إنسان مؤمنا لنمتر